بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال كلام مشهورا على ما جاء في السؤال الدجال وأفعاله، وأما الحديث الذي سيأتي إن شاء الله في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم في الليلة الماضية ذكر أهم حدث يقع مع الدجال بعد ادعائه للربوبية، وهو أنه يزعم أنه يحيي ويميت، فيسلطه الله على رجل فيقتله ثم لا يمكن من غيره، وأن هذا الرجل هو أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. جاء في مسند الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنذرتكم فتنة الدجال، فليس من نبي إلا أنذره قومه أو أمته، وإنه أدم جعد أعور عينه اليسرى، وإنه يمطر ولا ينبت الشجرة، وإنه يسلط على نفس فيقتلها ثم يحييها ولا يسلط على غيرها، وإنه معه جنة ونار ونهر ونهر وماء وجبل خبز، وإن جنته نار وناره جنة، وإنه يلبث فيكم أربعين صباحا يرد فيها كل منهل إلا أربع مساجد: مسجد الحرام ومسجد المدينة والطور ومسجد الأقصى، وإن أشكل عليكم أو شبه فإن الله ليس بأعور. وهذا الحديث قد تقدم بيانه أكثر. وجاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه قال: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألتهم، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ونهر ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك. وهذا الهوان الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أثره على أهل الإيمان. نعم، الدجال وغير الدجال أهون على الله، وكل شيء هين على الله جل وعلا، لكن أثره راجع إلى أهل الإيمان من جهة أنهم لا يتأثرون به ولا يقعون في فتنته، والله جل وعلا قادر عليه وعلى فضحه. هذه الخوارق وهذه الأمور التي يمكن منها الدجال إنما هي بمثابة الفتنة لأهل للمؤمن التي تؤكد أن الدجال على ضلال. لماذا؟ لأنه سبق أن أكثر الأحاديث وأعظم الصفات التي جاءت في ذكر الدجال بيّنت أنه ناقص وأنه معيب. لما؟ لأنه أعور عين اليمنى، فهو أعور، ولذلك يلقب بالدجال الأعور. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.